بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا مع متن المتممة لمسائل الجرمية، وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر مرفوعان، وتقدم شرح ذلك. هناك ثلاثة عوامل تدخل على المبتدأ والخبر وتغير هذا الحكم. العامل الأول: كان وأخواتها. العامل الثاني: إن وأخواتها. العامل الثالث: ظن وأخواته. نأخذها بشكل إجمالي، بعد ذلك ندخل بالتفصيل في هذه المواضيع. أولا: كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. إذا غيرت حكمها، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. إن وأخواتها العكس، تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر. أما باب ظن وأخواتها فتنصب المبتدأ على أنه مفعول أول، وتنصب الخبر على أنه مفعول ثاني. هذا بشكل إجمال عمل هذه الأبواب في المبتدأ والخبر. ولذلك بعضهم يطلق عليها باب النواسخ. ليه؟ لأنها نسخت حكم المبتدأ والخبر. بعدما كانا مرفوعين أصبح الآن الحكم مختلف لما تدخل عليه كان أو إن أو ظن. نبدأ على بركة الله في باب أو أول باب، وهو كان وأخواتها، مع ملاحظة أن هذا الباب سيلحق به حروف تعمل عمل هذا الباب، وباب لأفعال خاصة تلحق بباب كان وأخواتها تسمى أفعال المقاربة. سنأخذها بإذن الله. هذه الأبواب الثلاثة عملها واحد: ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. لماذا فصلوا بين باب أفعال المقاربة وكان وأخواتها؟ هذا ما سنبينه في حينه بإذن الله تعالى. نبدأ الآن في باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وتسمى النواسخ ونواسخ الابتداء، وهي ثلاثة أنواع. الأول: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهي كان وأخواتها والحروف المشبهة بليس وأفعال المقاربة. الأول: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهو يعني الأول هذا، وهو كان وأخواتها والحروف المشبهة بليس وأفعال المقاربة. والثاني: ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهو إن وأخواتها ولا التي لنفي الجنس. والثالث: ما ينصب المبتدأ والخبر جميعا، وهو ظن وأخواتها. ذكرها المؤلف الآن بشكل إجمالي كما ذكرته لكم. الآن سيبدأ بالتفصيل، سيأخذها بابا بابا. درسنا اليوم هو في الباب الأول: كان وأخواتها. سنركز فيه ونرى ماذا سيقول المؤلف في هذا الباب. فصل: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل ويسمى اسمها، وتنصب الخبر تشبيها بالمفعول يسمى خبرها. لا، هي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهكذا في اللغة العربية. ولكن النحاة التمسوا حجة في رفعها لهذه الأفعال للمبتدأ على أنه يشبه الفاعل، ونصب وتنصب الخبر تشبيها له بالمفعول، لأن هذه أفعال. والعادة أن الفعل إذا أتى بعده مرفوع ومنصوب يكون المرفوع فاعل ويكون المنصوب مفعول به. هذا بغير الأفعال باب كان وأخواتها. فقالوا: كان وأخواتها المبتدا تشبيها بالفاعل وليس فاعل لها. وسنعرف لماذا ليست هي فاعل عندما نتكلم على التمام والنقصان. وتنصب الخبر تشبيها بالمفعول به، يعني التمسوا قياسا في هذه المسألة، وإلا فالحجة في الأصل أن العرب هكذا نطقت بها، ترفع بها المبتدأ وتنصب بها الخبر. نعم. وهذه الأفعال على ثلاثة أقسام. نعم. المؤلف سيتعرض في هذا الباب عدة مسائل. المسألة الأولى سيتحدث عن شرط عمل هذه الأفعال، هل هي تعمل هذا العمل السابق اللي هو ترفع المبتدأ وتنصب الخبر مطلقا أم أن هناك شروط؟ هذه مسألة أولى. المسألة الثانية سيذكرها هي ترتيب معمولي كان وأخواتها، يعني هل يتقدم الخبر على الاسم في باب كان، هل يتقدم الخبر على كان نفسها؟ هذه مسألة ترتيب معمولي الخبر. المسألة الثالثة في تصريف هذه الأفعال، مجيء الماضي والمضارع والأمر من هذه الأفعال، وهل حكمها واحد؟ يعني تعمل هذا العمل مهما تصرفت. المعتاد أن نحن نمثل دائما بالفعل الماضي، كان، صار، ليس، لكن لو كانت مضارع أو أمر هل تعمل هذا العمل؟ سنتحدث عن هذه المسألة أيضا. أيضا هناك مسألة تتعلق بخصائص كان لأنها أم الباب، وهناك خصائص تختص بها سنتحدث عنها. المسألة أيضا اللي قبل الأخيرة، هذه الأخيرة اللي قبل الأخيرة، مسألة التمام والنقصان في أفعال كان وأخوات، ما معنى كانت تامة وكان الناقصة، وماذا يترتب على هذا الشيء؟ هذه مسائل سنطرحها في هذا الباب بإذن الله تعالى. نبدأ الآن بالمسألة الأولى وهي شرط عمل هذه الأفعال. نعم تفضل. إن كانكم يعني عنوان جانبي، المسألة الأولى في اشتراط عمل أو في شرط عمل هذه الأفعال، في شرط عمل هذه الأفعال. وهذه الأفعال على ثلاثة أقسام. نعم. أحدها ما يعمل هذا العمل من غير شرط. تمام. وهو كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، نحو وكان الله غفورا رحيما وأمسى زيد فقيها. وكان الله غفورا رحيما. بعدها فأصبحتم بنعمته إخوانا. وبعد هذا في النسخ المحققة فيها الآية هذه فأصبحتم بنعمته إخوانا. موجود يا شيخ بس بعد الشواهد هذه ليست الشواهد الغير القرآنية المدرجة، وجدتها كأنها من عمل بعض النساخ كالتمثيل، يضيف بعض الأمثلة، وإلا فأغلب النسخ موجودة الآيات ولا توجد بعض هذه الأمثلة. نعم. أحسن. فأصبحتم بنعمته إخوانا. وأضحى محمد متعبدا. وبات زيد معتكفا. وصار الطين خزفا. وليسوا سواء. وظل وجهه مسودا. نعم. وظل وجهه مسودا. الآن القسم الأول من حيث العمل هذا غالب أبواب كان أنها تعمل من غير شرط، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. راح لاحظوا بذلك وكان الله غفورا رحيما، كان هذه فعل إيش؟ ماذا نقول في إعرابها؟ فعل ماضي مبني على الفعل. طيب أغلب الجلالة الله اسم كان، هذا به مرفوع، علامة رفعه الضمة. غفورا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. رحيما خبر ثاني أو صفة لغفور، خبر ثاني أو صفة لغفور. تمام. فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأصبحتم الأشياء أصبحتم، أصبحتم فعل ماضي مبني على إيش؟ ها أصبحتم مبني على السكون. ليه مبني على السكون؟ لاتصاله بالتاء اللي في الأصل تكون فاعل، لكن هنا التاء ضمير ضمير متصل في محل رفع اسم أصبح. ماشي يا شباب؟ طيب وين خبر أصبحتم؟ الجار المجرور. فأصبحتم بنعمته إخوانا. إخوانا إخوانا منصوب على أنه خبر أصبح. طيب قوله تعالى ليسوا سواء. ليسوا فعل إيش؟ فعل ماضي. فعل ماضي كم؟ مبنى على إيش؟ ها قلنا الماضي إذا اتصل بواو جماعة يبنى على الضم. والواو ضمير متصل في محل رفع اسم ليس. طيب سواء بالنص خبر، خبر ليس منصوب على نصبه الفتحة. آخر مثال عندي وظل وجهه مسودا. ظل فعل الماضي وجهه اسم ظل مرفوع على رفعه الضمة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. مسودا خبر ظل منصوب علامة نصبه المفتوحة. تفضل. والثاني ما يعمل عمل هذا العمل ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدمه نفي أو نهي أو دعاء. نعم. وهو أربعة: زال وفتئ وبرح وانفك. نعم. زال وفتئ وبرح وانفك، هذه أربعة لا تعمل إلا إذا تقدمها نفي أو نهي. أما إذا كانت مجردة فإنها لا تعمل. هكذا وردت عن العرب تعمل هذا العمل إذا سبقت بنفي أو نهي كما سيمثل الآن المؤلف على هذه الأفعال. نعم فضل. نحو ولا يزالون مختلفين. لاحظوا يا شباب أن هذه الأفعال عملها ما تقدم ترفع وتنصب، لكن إعرابها إعراب الأفعال اللي احنا أخذناه سابقا ما يتغير. إذا صارت في الماضي تعطيها حكم الماضي اللي هو ثلاث حالات: الفتح والضم والسكون. إذا كانت ما أمر أيضا لها أربع حالات: السكون، حذف حرف العلة، هذه ليست فيها معتلة، السكون، حذف النون. إذا كانت مثلا متصلة بنون التوكيد مبنية على الفتح، كذلك لو كانت مضارعة ينطبق عليها حكم المضارع اللي أخذناه. وهكذا بالإعراب تراعيها على أنها بالنسبة للأفعال الماضية. أما عملها فيختلف عملها على حسب اللي احنا أخذناه في هذا اليوم. ولذلك في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين، لا هنا نافية. طيب يزالون فعل مضارع، ماش فيه مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. ليه؟ لأن من الأمثلة الخمسة أو اتصاله بواو الجماعة. طيب الواو ما إعراب الواو؟ ضمير متصل. أيوة مبني في محل رفع اسم يزال. يزال. طيب مختلفين خبر، ايش فيه؟ وعلامة نصبه؟ ليه الياء؟ لأنه جمع مذكر السالم. نعم. تفضل. ونحو لن نبرح عليه عاكفين. نعم. لن نبرح لن أدب نصب، نبرح فعل مضارع منصوب بإيش؟ بلن وعلامة نصبه الفتحة. طيب عليه عاكفين، شعر عاكفين؟ لن نبرح عليه عاكفين. خبر نبرح منصوب وعلامة نصبه الياء. ليه؟ لأن الجمع مذكر السالم. وين اسم نبرح؟ لا ما يصير جار مجرور اسم. ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، فلن نبرح نحن عليه عاكفين. واضح يا شباب؟ تفضل. وقول الشاعر صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضرار مبين. الشاهد في قوله ولا تزل جاء هنا مسبوقا بلاء الناهية، ولاء الناهية كما سيأتينا إن شاء الله تجزم الفعل المضارع. ولذلك لما نعرف ولا تزل نقول فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون. ولا تزل ذاكرة الموت. شعر بذاكرة خبر، خبر نزل ومنصوب علامة نصبه، وأين اسمها؟ ضمير مستتر تقديره أنت، ولا تزل أنت ذاكرة الموت. واضح يا شباب؟ هذا مثال. إذن المثال الأول على النبي ولا يزالون مختلفين ولن نبرح عليه عاكفين. أما البيت هذا في الشعر فهو مثال على تقدم النهي، على تقدم أداة النهي. وقوله ألا يسلمي أدار مي على البلا ولا زال منهلا بزرعائك قطر. والثالث هذا دعاء تقدم، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. هنا زال عمله لتقدم لا التي تفيد الدعاء، وليست هي نبيلة، لما ينبي هو يدعو، هو ايش الان يدعو، ولكن هذه يعني عندنا اذن اولا النبي بعدين النهي، وهذا مثال على تقدم الدعاء، على تقدم الدعاء، لانه قال في البدايه والثاني ما يعمل هذا العمل بشرط ان يتقدمه نبي مثلنا عليه او نهي كالبيت الشعر او دعاء مثاله هذا، هذا مثال على الدعاء. نعم فضل. والثالث ما يعمل هذا العمل بشرط ان تتقدمه ماء المقدريه الظرفيه وهو دام نحو ما دمت حيا. نعم هنا هذا فعل وحيد يشترط فيه ان يتقدم عليه ماء المصدريه الظرفيه. اصلا دام هذه اذا تقدمتها ماء فما ظرفيه مصدريه، لكنها لا تستخدم في هذا الباب من غير ان يتقدمها ماء. فان جاء ما بعدها ما قبلها ماء فاعلم ان ما هذه مصدريه ظرفيه، لانه لا يكون ما قبلها الا كذلك، ماء المصدريه ظرفيه. ليش سماها مصدريه ظرفيه؟ سيعلم الان الشيخ هذا القضيه، لكن الذي لابد ان تحفظوه ان دام يشترط في عملها ان تسبق بماء. هذه ماء تسمى مصدريه ظرفيه، ليش سموها؟ لماذا مصدريه ظرفيه؟ هذا ما سيذكره الان المؤلف. وسميت ماء هذه مصدريه لانها تقدر بالمصدر وهو الدوام، وسميت ظرفيه لنيابتها عن البرف وهو المده. وهو المده، يعني سميت مصدريه تقدر بمصدر من جنس الفعل الموجود، لان دام من الدوام، ولذلك ما دمت اي مده دوامي، ما دمت حيا اي مده دوامي حيا. شوف لاحظ الكلمتين مده دوامي، المده هذا شوف فيه انما اغنتنا عن هذه الكلمات، ما لوحدها افادتنا انها مصدريه ظرفيه، يعني ما بعدها في تقدير مصدر وظرف، يفيد المصدريه والظرفيه، تاخذ المصدريه من نفس الفعل والظرفيه تقدرها بمده. فاي اسلوب فيه ما دام فهو بمعنى مده دوامي. اذاكر ما دمت قاعدا اي مده دوامي قاعدا، وهكذا في كل اسلوب ياتيك هذا المثال. واضح يا شباب؟ اذا يشترط في دام ان يتقدمها ايش؟ ماء المصدريه الظرفيه. خلاصه الكلام الان يا شباب ان الغالب في افعال هذا الباب انها تعمل من غير شرط. القسم الثاني يعمل بشرط ان يتقدمه نفي او نهي او دعاء، وهو اربعه افعال: زال وبدئ وفرح وفك، اربعه. والقسم الثالث واحد فقط دام يشترط فيه ان يتقدمه ماء المصدريه الظرفيه. اذا خمسه يشترط في عملها شروط، والباقي لا يشترط فيه شيء. اربعه اللي هو يشترط ان يتقدمها نفي او نهي او دعاء، وواحد يشترط فيه ان يتقدمه ماء المصدريه الظرفيه وهو دام. واضح المسألة هذه يا شباب؟ هذه خلاصة المسألة، وهي أقسام هذا الباب من حيث العمل، منها ما يعمل مطلقا ومنها ما يعمل بشر، والذي يعمل بشر نوعان أربعة يشترط فيها أن يتقدمه نفي أو نهي أو دعاء، وواحد يشترط فيه أن يتقدمه ماء مصدرية ظرفية وهو دامع. نعم، هذه مسألة انتهت الآن، وسندخل على المسألة الثانية وعنوانها ترتيب معمولي هذا الباب. ترتيب معمولي هذا الباب، عنوانها ترتيب معمولي هذا الباب. كيف ترتيب معمولي؟ يعني الأصل في هذا الباب أن يأتي الفعل أول، بعدين الاسم، بعدين الخبر. السؤال الآن، هل يجوز أن نقدم الخبر على الاسم ونقول كان الأصل كان محمد قائما؟ هذا الأصل. هل يجوز أن نقدم قائما اللي هو الخبر على الاسم ونقول كان قائما زيد؟ هل يجوز أن نقدم الخبر على كان نفسها مش على الاسم، على كان نفسها، ونقول قائما كان زيد؟ هذا ما سنناقشه الآن في هذه المسألة، حكم تقدم الخبر على الاسم وحكم تقدم الخبر على الفعل نفسه، على الفعل نفسه، وهي قضية تتعلق ببنية الكلمة ولا تتعلق بالإعراب، ما تتعلق بالإعراب. ويجوز في خبر هذه الأفعال أن يتوسط بينها وبين اسمها. بينها وبين، يعني ايش معناها؟ معناها أن يتقدم الخبر على الاسم، هذا هو الذي تبناه الشيخ وهو مذهب الأغلب النحاة. نحو وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كان في الماضي شعره حقا، خبر كان مقدم منصوب علامة نصبه الفتحة، علينا نصر المؤمنين، وين اسم كان؟ نصر، مرفوع علامة رفع الضمة وهو مضاف، والمؤمنين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر السالم. تمام، إذا ما حكم تقدم الخبر على الاسم؟ جائز، تقدم الخبر على الاسم جائز، ومصطلح الشيخ وغيره يسمونه بالتوسط. ايش معنى التوسط؟ يعني جاء الخبر بين كان وبين الاسم، بمعنى اخر ان الخبر تقدم على الاسم لانه لا يتوسط الا اذا تقدم على الاسم، هذا تعبير وهذا تعبير وكلاهما يؤدي الغرض. هذه المسألة في الترتيب الاولى، ناخذ الان امثلة. وقول الشاعر فليس سواء عالم وجهول. فليس سواء عالم وجهول، ليس في الماضي، الشاهد سواء هذه شعره خبر مقدم، وعالم اسم ليس مؤخر، والواو حرف عطف وجهول معطوف على عالم. الشاهد في هذا البيت تقدم خبر كان ليس على اسمها، تقدم خبر ليس على اسمها. هذه هي المسألة الأولى في الترتيب، تقدم الخبر على الاسم. الحين تجينا المسألة الثانية، تقدم الخبر على الفعل نفسه، هل يجوز أم لا؟ فضل. ويجوز أن يتقدم أخبارهن عليهن. أخبارهن عليهن، ولاحظ استثنى الآن ولا ما استثنى؟ ايش قال؟ إلا ليس ودام. يعني يجوز أن يتقدم الخبر على الفعل نفسه، فتقول قائما كان زيد، قائما كان زيد، قائما كان زيد، ما عدا فعلين لا يجوز فيهما التقدم وهو ليس ودام. لا تقل قائما ليس زيد وقائما ما دام زيد، هذا لا يجوز. إذن تقدم الخبر على الفعل نفسه جائز إلا في فعلين ليس ودام، فلا يجوز فيهما أن يتقدم عليهما الخبر. واضح يا شباب؟ إذا المسألة الأولى ليس فيها استثناء، جائز التوسط مطلقا، طبعا ليس فيها استثناء، هذا باعتبار كلام المؤلف، لكن هناك لو ما نريد ان ندخل في خلافات، لكن على كلام الشيخ الراي اللي تبناه انه ايش جاء يجوز من غير استثناء. اما المساله الثانيه تقدم الخبر على الفعل نفسه فجائز مع استثناء فعلين، ليس ودام لا يجوز بهما ان يتقدم عليهما الخبر. كقولك عالما كان زيدا. تمام. ولتصاريح هذه الافعال لا. الان المساله الثالثه، احنا كم اخذنا المساله؟ مسألة. هذه المساله الثالثه في تصاريف هذه الافعال، في تصاريف هذه الافعال. الشيخ اشار الى هذه المساله بهدف او بغرض انه يريد ان يفيدك ان هذه الافعال تعمل هذا العمل سواء كانت ماضي او مضارع او آمن. ولذلك ماذا قال؟ ولتصاريف هذه الافعال من المضارع والامر والمصدر واسم الماضي واسم الفاعل ما للماضي من العمل، لان دائما مثلون بالماضي، فهو ينبه يقول لك ترى هذه التصاريف تعمل عمل الماضي. وهنا انبه ان هذا الباب من حيث التصرف ليست كل الافعال متصرفه في هذا الباب، هناك افعال متصرفه تصرفا تاما، يعني اذا قلنا تاما معناته يجي الماضي والمضارع والامر والمصدر، اذا جمعها الاربعه يعتبر تصرف تام، وهذا غالبيه هذا الباب. النوع الثاني تصرف ناقص، ياتي منه فقط ماضي ومضارع ولا ياتي منه اشتقاق اخر، وهي الاربعه التي ذكرناها، الاخوات الاربع فدئ وزال وبرح وذكر، الاربعه هذه تجي ماضي ومضارع بس، ولذلك تسمى متصرفه تصرفا ناقص. وهناك ما هو القسم الثالث الجامد، وهو الذي يلزم صيغة واحدة، وهما فعلان ليس ودام، لا يأتيان إلا في الماضي، ولذلك تسمى أفعال جامدة. إذا لاحظتم الباب كله، ولذلك قوله ولتصاريف هذه الأفعال يعني الأفعال المتصرفة، اما الجامده خلاص ما هو عليها، والمتصرفه تصرف ناقص ايضا عليك انت ان تنتبه لها، ما تروح تجيب منها مصدر غصب لان ما فيها مصدر، هو يظن يعني بعض الطلاب ان كل فعل له مصدر، لا، عندنا مصطلح الجمود في اللغه العربيه موجود، افعال جامده تلزم صيغه واحده ما تتغير، وهي ما ذكرتها لكم ليس ودام. واضح يا شباب؟ ولتصاريف هذه الأفعال من المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل ما للماضي من العمل، نحو حتى يكونوا مؤمنين. هذا مثال على المضارع، حتى يكونوا مؤمنين، حتى يكونوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، بأن مضمرة وعلامة نصبه حذف النون، حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. طيب الواو شعر بالواو ضمير متصل بمحل رفع اسم يكون. طيب واللي بعدها مؤمنين خبر ايش فيه؟ منصوب وعلامة نصبه الياء، ليش الياء؟ لأن جمع مذكر سالم. تفضل. كونوا حجارة. الآن مثال على الأمر، كونوا حجارة، كونوا فعل، من يعطيني فعل العرب هذا؟ كونوا، ها تفضل. فعل مبني على الضم. مبني على الضم، ليه؟ صلي مرجوح. ايوه، وفعل الامر اذا اتصل بهو جماعة شو يبني عليه؟ على الضم. موافقين؟ لا. فعل الامر اذا اتصل بهو جماعة شو يبني عليه؟ على حذف النون. إذا اتصل بو جماعة أو على الاثنين أو يا المخاطبة يبنى على حذف اللي يبنى على الضم اذا اتصل به وجمعها شنو؟ هذا الماضي. هذا ايه؟ الماضي. طيب والواو اذا شنو الواو؟ ضمير متصل بمحل اسم، بمحل رفع اسم كن، وحجاره خبر كن منصوب على نصبه الفتحه. وتستعمل هذه الافعال التامه. طيب كم مساله الان مرت علينا؟ المسألة الأولى في حكم أو في أقسام هذا الباب من حيث شرط العمل. المسألة الثانية في ترتيب معمولي هذا الباب. المسألة الثالثة في تصاريف هذه الأفعال. المسألة الرابعة يا شباب ضعوا لها عنوان التمام والنقصان في هذه الأفعال. التمام والنقصان في هذه الأفعال. وتستعمل هذه الأفعال تامة أي مستغنية عن الخبر، نحو وإن كان ذو عسرة أي انحصر، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون أي حين تدخلون في الصباح وحين تدخلون في المساء، إلا زال وفتئ وليس فإنها ملازمة للنقص. لازمة فإنها لازمة للنقص. طيب الآن يعني إحنا نتكلم الشيخ على التمام والنقصان. هو عرف التمام أنها تكون إيش؟ مستغنية. ماذا قال في التعريف؟ وتستعمل هذه الأفعال تامة أي مستغنية عن الخبر. مستغنية عن الخبر. حقيقة فهم هذا الباب لابد أن يشرح بطريقة أخرى. التمام والنقصان، ماذا تسمى أو ما معنى النقصان وما معنى التمام؟ هذه أول قضية لازم نعرفها في الأفعال. هذه الأفعال دائما تسمى الأفعال الناقصة، ولذلك باب الأفعال الناقصة. ومع ذلك يأتون ويقولون وقد تأتي تامة. إذا هي تأتي الأصل ناقصة وقد تأتي تامة وتأخذ حكم آخر. فما معنى النقص وما معنى التمام؟ النقص يا شباب الأصل في الفعل أنه يدل على أمرين، يدل على الحدث ويدل على الزمن. تقول ضرب ففيه حدث وهو الضرب، وفيه زمن وهو الماضي. وهذا هو الأصل في الأفعال، أنها تدل على الحدث والزمن. بينما هذه الأفعال كان وأخواتها هي في الحقيقة تدل على الزمن فقط ولا تدل على الحدث، بل الحدث مستفاد من الخبر. ولذلك الآن لما تقول كان محمد مجتهدا، أنت استفدت الاجتهاد مش من كان، من ايش؟ مجتهدا. فكان فقط دلت على الزمن ولكن ليست لها حدث، لا تدل على الضرب ولا على الاجتهاد ولا تدل على شيء، انما هي تدل على الزمن. وبما انها تدل على زمن ولا تدل على حدث، اذا دلالتها ناقصه ام تامه؟ ناقصه. ولذلك سميت افعال ناقصه، لان احد مدلولي الفعل قد نقص وهو الحدث، فهي تدل على زمن فقط. ولذلك الاسم المرفوع بعدها كان اسما لها ولا يكون فاعلا لها. ليه؟ لانها لا تدل على حدث، وبما انها لا تدل على حدث اذا هي لا تحتاج الى محدث، لا تحتاج الى فاعل. ولذلك ما يصح ان نقول ما بعدها فاعل، نقول اسم بس تنفصل، لان الحدث ماخوذ من الخبر. فهذه هي فلسفة هذا الباب، لماذا فعل بعد اسم وما قالوا إنه فاعل؟ هذا السبب، لأن هذه الأفعال لا تدل على حدث، ولذلك ما بعدها يكون اسما لها ولا فاعل لها، لأنها لا تحتاج إلى محدث. إذا كونها لا تدل على حدث يفسر لنا أمرين: لماذا سميت ناقصة؟ لنقصان الحدث. ولماذا لم يكن ما بعدها فاعلا؟ أيضا لأنها لا تدل على حدث، فلا تحتاج إلى محدث، ما تحتاج إلى فاعل، فقط نشير إلى أنه اسم لها، نربط الفعل بهذا الاسم حتى يرتبط بالحدث اللي هو في الخبر المستفاد من الخبر. إذن هذا هو معنى النقصان، تمام يا شباب؟ وهذا هو الغالب في استعمال هذه الباب. إذا جاءت ناقصة يكون ما بعدها للمبتدأ اسم ويكون خبر، بعدها اسم وخبر إذا كانت ناقصة بالمفهوم اللي أنا قلت لكم. طيب، وهل تأتي تامة؟ قالوا نعم، قد تأتي تامة بمعنى أنها تضمن حكم فعل فتدل عليه أو وجد، أو كقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون، قالوا تمسون بمعنى يدخلون. هنا أعطيت الفعل أنسى معنى دخل فدل على حدث فأصبح تاما. طيب، إذا كان تاما في هالحالة ما يعمل عمل الناقصات، لا، إذا كان تاما نعطيه حكم الفعل التام غير مثل بقية الأفعال. بقية الأفعال شو تسوي إذا صار بعد الاسم مرفوع؟ يصير فاعل لها، هذه بعد يصير فاعل. ولذلك حين تمسون، تمسون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، ما تقول اسم أمسى. ليه؟ لأن تمسون هنا تامة لأنها دلت على حد. وكذلك موجودة يعني في قوله تعالى: فنظرة وإن كان ذو عسرة. كان هنا تام بمعنى وإن وجد، ولذلك ما لها خبر. وإن كان ذو بعدين فنظرة، هذه مستقلة ما لها خبر، فذو هنا يكون فاعل ما يكون اسم كامل. ليه؟ لأن كان هنا تامة لأنها بمعنى وجد، فمدام أنك أعطيت معنى فعل معناته كملت الناس اللي هو الحدث الناقص، فأصبحت تدل على زمن وعلى حدث فيكون ما بعدها فاعل لها. واضح يا شباب؟ ولذلك قال الشيخ: وتكون تامة، ومعنى التمام أن تكون مستغنية عن الخبر. ليش استغنت عن الخبر؟ لأن ما بعدها سيكون فاعل لها، فخلاص ما تحتاج إلى خبر، بخلاف الناقصة فهي تحتاج إلى خبر. إذن يا شباب حتى نرتب المسألة: التمام والنقصان. النقص، معنى النقص أي أن أحد مدلولي الفعل قد نقص، وهو إيش؟ الحدث. فأما التمام فأن تكون المدلولان موجودين في الكلمة بأن نضمنها معنى حدث. كان نعطيها معنى وجد، تمسون بمعنى يدخلون في المساء، هكذا تخرجها من النقصان إلى التمام. هذا خلاصة هذه المسألة، وهي مترابطة. أهم قضية لا تنسونا هو تفسير لماذا لا يكون ما بعدها فاعل، لأن هذا يكثر فيها السؤال، وسؤال بديهي يعني العادة في الأفعال اللي بعدها فاعل، ليش نقول هذا اسم؟ هذا هو تفسيرها وبيانها. فأعد العبارة: وتستعمل هذه الأفعال تامة أي مستغنية عن الخبر. عبارة الآن واضحة، مستغنية عن الخبر، لكن المفهوم اللي أنا قلت لكم أوضح من هذا الشيء. نعم. نحو: وإن كان ذو عسرة أي إن حصل. أيوة، هنا فسر كان بمعنى حصل فأعطاها حدث فكانت تامة، فكان إعراب ذو فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أي حين تدخلون في الصباح وحين تدخلون في المساء. تمام. إلا زال وقتئ وليس فإنها لازمة للنقص. خلاص، إذن هذه الأفعال الثلاثة لا تكون إلا ناقصة، لا يعتريها التمام، لا يكون، لا تكون تامة. ما هي هذه الثلاثة يا شباب؟ زال وفتئ وليس. نعم. كم مسألة الآن يا شباب؟ أربع مسائل. طيب الآن المسألة الخامسة والأخيرة في هذا الباب، تعرفون؟ وتختص ما تولي شيخ التعليل حتى يخيدون الشباب. لا خلنا نختم الباب أحسن، بعد خلنا بعدين هذا حتى ما يعني نشوف بعدين نسجل اللي يبي يرجع للرجال. شاعود أنا حلا أنا مو محضرها عشان أعودها ثاني، يمكن لو أعيدها حتى بشكل ثاني، فخلوها على ما هي عليه ومسجلات يمكنكم ترجعون لها. أحياناً يعني وجود أمثالكم يفتح على الأستاذ شيء ما حضر له من سابق أو ما يعني ما تعرض له، فالله يجزاكم خير يعني أنتم لكم الفضل. لكن أعود وبعيد الموال هذا كله، هذا بعيد بشكل ثاني، فأفضل أرجعوا لها في التسجيل إن شاء الله تشوفونها يعني واضحة وسهلة وبسيطة إن شاء الله. طيب خلونا الآن المسألة الأخيرة. المسألة الأخيرة يا شباب هي في خصائص كامل. أم الباب هي كامل، ولذلك دائما يمثلون على كامل، بينما هناك أخوات لها ذكرناها تقريبا يعني فوق العشر، لكن هذه هي أم الباب لأنها اختصت بأمور واختصت بثلاثة أشياء سنذكرها الآن مع الشيخ. خلينا نشوف الآن أول خاصية لهذه الكلمة. هذا الفعل، تفضل شيخ. العنوان الجانبي للمسألة خصائص كان، خصائص الفعل كان. وتختص كان بجواز زيادتها بشرط أن تكون بلفظ الماضي وأن تكون في حشو الكلام نحو لا أعرف على مرة أخرى. وتختص كان بجواز زيادتها بشرط أن تكون بلفظ الماضي وأن تكون بحشو الكلام. طيب الشرط الأول أن تكون بلفظ الماضي وأن تكون في حشو الكلام. شنو في حشو الكلام؟ يعني بين متلازمين، تكون بين متلازمين مثل ما التعجبية وفعل التعجب. الأصل ما أكرم خالدا، ما أعظم الله، دائما ما التعجبية بعدها الفعل، متلازمان. فإذا جئت بكان بينها هنا تكون كان زائدة للتأكيد، زائدة للتأكيد، كأن تقول ما كان أعظم ما كان أحسن زيدا، ما كان أحسن زيدا. فإذا الوجود كان بين شيئين متلازمين يدل على أنها زائدة، يدل على أنها زائدة إذا بشرط أن تكون بلفظ إيش؟ بلفظ الماضي. إذا الشرط فيها أن تكون بلفظ الماضي وأن تكون بحشو الكلام، يعني بمعنى آخر يمكن أخف بين شيئين متلازمين كما التعجبية وفعل التعجب، حرف الجر والاسم المجرور، بين الصفة والموصوف، هذه أشياء متلازمة. إذا جاءت كان بينها تكون كانت زائدة للتأكيد وليست زائدة لا معنى لها وإنما للتأكيد. هذه هي الخاصية الأولى، ولذلك تقول زائدة ولا تعربها، خلاص تقول هي فقط زائدة للتأكيد. فبقوله ما كان أحسن زيدا، ما تعجبية كان زائدة، أحسن فعل الماضي مبني على الفتح وزيدا منصوب على التعجب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. واضح يا شباب؟ إذا يشترط بزيادتها كم شرط؟ شرطان يشترط، شرطان الأول أن تكون بلفظ الماضي، والثاني في حشو الكلام، أي بين شيئين متلازمين. الخاصية الثانية فضل. وتختص أيضا بجواز حذفها مع اسمها وإبقاء خبرها، وذلك كثير. لا، وتختص أيضا بجواز حذفها مع اسمها وإبقاء خبرها، يعني خبر الخبر هذا منصوب يدل على أن هناك كان محذوف ولا شيء، ما الذي نصبه؟ ولذلك كان قليلة على المحذوف، لأن باللغة العربية لا يجوز حذف شيء إلا بقليلة، ولا يجوز ادعاء محذوف إلا بدليل، وإلا فالأصل في الكلام أن يكون ظاهرا مذكورا وغير زائد، ومن يدعي خلاف ذلك فعليه بالدليل والقرينة. الأصل في الكلام أن يكون على حقيقته، ولا يدعى المجاز ولا يدعى خلاف الحقيقة إلا إذا كانت هناك قرينة تمنع من المعنى الحقيقي، ولا يدعى الزيادة إلا إذا كانت هناك قرينة تمنع من القول بالزيادة، وهكذا. وأيضا ادعاء الحذف إن هذا هناك محذوف مقدر لا يصح الدعاء إلا بأن يكون هناك دليل على هذا التقدير، وإلا فالأصل أن يكون الأمر ظاهرا وليس مقدرا ومحذوفا. وهذه فوائد مهمة في إعراب القرآن وتفسير القرآن. نعم. وتختص أيضا بجواز حذفنا. لا، أقول لك الأول الآن والثاني، وتختص أيضا بجواز حذفها مع اسمها وإبقاء خبرها. متى؟ وذلك كثير بعد لو وإن الشرطية. أيوة، هذه من القرائن، يعني ما تحدث كان مع اسمها إلا بعد هاتين الأدتين الشرطيتين لو وإن، لأن العرب استخدمت ذلك. وليس لك أن تحدث كان واسمها في غير هذين الموضعين، فقط بعد لو وإن. ولذلك مثل عليهما قال الشارع كقوله عليه السلام، عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد. شعر خاتما خبر لإيش؟ لكان محذوفا مع يكمل عشان ما حد يقول لك وين اسمها بعد، خلاص قل خبر لكان محذوفا مع اسمها بعد لو الشرطية. المثال الثاني: الناس مجسيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أولا المثال الأول تقدير التمس ولو كان الملتمس خاتم، هذا تقدير كان واسمها. أما في المثال الثاني: الناس مجسيون بأعمالهم، إن خيرا، إعراب خيرا يا شباب خبر لكان المحذوف مع اسمها، وتقديره إن كان العمل خيرا فخير، وإن كان العمل شرا فشر. هذا هو إعرابها. و طيب إذا احنا عرفنا خيرا خبر كان، شو عرف بخيرا؟ خبر ها؟ جواب شرط. خبر ليس جواب شرط، إيه بس لازم عندها إعراب. جواب الشرط مكون من جملة. خبر. أيوة خبر وين المبتدأ؟ محذوف. أيوة خبر لمبتدأ محذوف تقديره فهو خير، عشان تكتمل إعراب الجملة. إذا قوله فخير أي فهو خير، لأن جواب الشرط لابد أن يكون جملة إما فعلية وإما اسمية. الخاصية الثالثة: وتختص أيضا بجواز حذف نون مضارعها المجزوم إن بيدها سابقة. لا، هذه الخاصية كان آخرها نون. من خصائص كان إن النون يجوز حذفها، لكن متى؟ بالشروط اللي بيذكرها الشيخ، يعني ليس لك أن تحذف النون كان إلا بالشروط المذكورة. خلونا الآن نشوف هذه الشروط ونطبق عليها. نعم، مع العبارة: وتختص أيضا بجواز حذف نون مضارعها المجزوم. واحد، المجزوم لا بد يكون المضارع، أولا لا بد يكون الفعل مضارع، ثانيا مجزوم، والثالث لا يأتي بعدها ساكن، لا يأتي بعدها ساكن، الرابع ولا ضمير متصل. أربع شروط لحذف نون كان: أن تكون مضارع، مجزوم، لا يأتي بعده ساكن، ولا ضمير متصل، ولا ضمير نصب متصل. لا يصح في هذه الحالة أن يحذف النون. سيأتي نعم. فضل قال: إن بيدها ساكن ولا ضمير نصب متصل بها، نحو ولم أكن بغيا. أصلها ولم أكن، لكن حذف إيش؟ النون لاكتمال الشروط، مضارع ومجزوم وما جاء بعد ساكن، ولا ضمير متصل، ولا ضمير نصب متصل، فيكون يجوز حذفها. نعم. وكذلك مثل ما في قوله تعالى ولا تك في ضيق، اصلها ولا تكن. الاعراب كيف يكون؟ تقول ولم اك لم ادى الجزم، اك فعل مضارع مجزوم بالسكون على النون المحذوفه للتخفيف، على النون المحذوفه للتخفيف. ما تقول فعل مضارع مجزوم بالضمه للجار او بالنون بحذف النون، لا، النون محذوفه ليس للاعراب انما للتخفيف فقط بالشروط المذكوره. واضح يا شباب؟ طيب، فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون على النون المحذوفه للتخفيف، على النون المحذوفه للتخفيف. كذلك في قوله تعالى وان تك حسنه، نفس الكلام، لكن الجوازم اختلفت، لم في المثال الاول ولا الناهيه في المثال الثاني وان الشرطيه في المثال الثالث، وكلها جوازم سناخذها ان شاء الله في باب الجوازم. هذه ينطبق عليها الشروط. ولذلك مثلا في قوله تعالى أنا بسألكم سؤال قبل أن ننهي هذه، لما نقول في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا، ما حكم حذف النون مثلا في غير القرآن؟ لما نقول لم يكن الذين، ها، لا يصح ولا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن بعدها ساكن. أيضا في الحديث الشريف وإن يكنه فلن تسلط عليه، إن يكنه، لاحظ إن جازمة شرطية ويكن فعل مضارع، مضارع ومجزوم وما يجي بعد ساكن، لكن شنو يجي بعدها؟ الضمير، فلا يصح أن تحذف النون. واضح شباب؟ هذا مثال على عدم الجواز، على عدم الجواز حذف النون. بذلك نكون انتهينا من خصائص كان وأخواتها، ونكون قد انتهينا من هذا الباب، باب كان وأخواتها بما فيه من مسائل وأحكام. بقي عندنا النواسخ الأخرى أيضا نأخذها تدريجيا بابا بابا على حسب ما يسمح به الوقت. وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.